بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 59 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا إلى تخلف المتخلفين عن غزوة تبوك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسار صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر، فأمرهم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، وألا يشربوا إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل. وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك سأل الدليل في سيره، وكان خريتا، أليس لهم طريق لا يمر ببلاد الحجر، وهي بلاد قوم ثمود، قوم صالح، المعذبون بالصيحة التي قلعت قلوبهم من أجسادهم لما تعاطى شقي ثمود الناقة فعقرها فصاح عليهم 3 ليال فصيلها وحوارها، فقال: ليس لنا طريق إلا من جهتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكين أو متباكين، لئلا يصيبكم ما أصابهم. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يشرب من آبارهم إلا بئر الناقة الذي كانت ترده الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره، من غير هذا البئر، فيطعموه للإبل لركائبهم. وجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاد، بلاد الحجر تسمى الآن مدائن صالح، جازها مقنعا رأسه، أي مطأطئا به ومغطيا له، لما يخشى من عذاب الله أن يصيب قومه كما أصاب من قبلهم. وهذا لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. وسار عليه الصلاة والسلام حتى بلغ تبوك، وبلاد الحجر في المنصفة بين المدينة وبين تبوك، 350 كيلا عن المدينة شمالا. نعم. فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك، وفيها عين تبيض بشيء من ماء قليل، فكثرت ببركته، مع ما شوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة، فدع الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش. نعم، كان جيش تبوك نحو 30,000، وأصابهم جوع وأصابهم عطش، برك الله عز وجل عليهم بالطعام والشراب بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه لما بلغ تبوك قال: إنا قادمون غدا تبوك، فمن أدرك منكم ماءها فلا يمسن منه شيئا. وكان الوقت حارا، فلما قدم على بئرها وإذا عليها رجلان من الأنصار، قال: أمسستما ماءها؟ فقال: نعم. فقال لهما عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول من التأنيب والتأديب والزجر، ثم نزل وفيها ماء قليل فوضع يده في الماء ولا يكاد يغطي أصابعه، فدعا الله عز وجل ونفث فنبع الماء الكثير حتى يكاد ينبع بين أصابعه، فكفاهم 20 يوما في ركابهم وجيشهم، وجمعوا طعامهم فبرك فيه، وكان الطعام في مجموعه كالعنز الباركة من قلته، وأكفى الجيش 30,000 في في 20 يوما رضي الله عنه، حتى حملوا منه في مزاودهم وحملوا منه في رحالهم من الماء ومن الطعام. وهذه سنة الله فيهم بسبب نبيهم عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أجدبوا دعا الله لهم بالمطر والسقيا فيسقون. نعم. وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش. نعم، حتى رووا، أي ذهب عنهم العطش بهذا الري، واحتملوا، شالوا معهم في مزاودهم وقربهم من الماء، فلما نظروا وإذا موضع السحابة لم يتعدى الجيش الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه آيات لا يعلمها ويحققها إلا أهل الإيمان حقا، هم الذين يعلمونها. نعم. ومن آيات أخرى كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. ولما إذن الآيات والكرامات تقع عند الحاجة إليها لا عندما تعن على خاطره، فلهذا صار عند الخرافيين مخاريق الشياطين، أي ألعاب خفة اليد وما جرى مجراها مما يدعون فيها أنها كرامة، وهي في الحقيقة ماذا؟ ندامة في شعوذة مشعوذ أو كهانة كاهن أو مخاريق من؟ مخاريق هؤلاء الكهان. أما الآيات والكرامات فإنما تقع عند الحاجة إليها. نعم. ولما انتهى إلى هناك لم يلق غزوة، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع. فعزم على الرجوع. نعم. لما انتهى إلى تبوك عليه الصلاة والسلام لم يجد غزوا قد اجتمع لغزوهم، وسبب ذلك أنه تسامع أن الروم يحشدون لهم، فبادرهم عليه الصلاة والسلام غير عابئ بهم، فلم يجد هناك غزوا، ورأى أنه لو دخل أرض الشام، لأن تبوك من أرض الجزيرة، والشام أرضها ما هو خاصة بقطر حددتها الحدود السياسية المعاصرة، الشام تشمل بلدان الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتخوم تركيا وتخوم العراق، وقربها لكم بماذا؟ لأن الناس غيرت مفاهيمهم الحدود السياسية المعاصرة، وهذه أشياء ناشئة وطارئة ليست هي الأصل. لم يرى صلى الله عليه وسلم أنه يدخل إلى بلاد الشام في تلك السفرة، وهذه من توفيق الله له، وإنما حصل المقصود بإخافة العدو وإرهابهم، حتى جاءه يحنة ابن ورقة وطلب منه المصالحة. نعم. وصالح صلى الله عليه وسلم يحنة بن رؤبة صاحب أيلة، وبعث خالدا إلى أكيدر دومة. نعم، في تلك السفرة بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، دومة الجندل، وهي ليست قريبة من تبوك، حول 380 كيلا أو 400، وحاصره وقبض عليه حتى صالح صاحب أكيدر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه يحنة بن رؤبة ابن ورقة صاحب أيلة بيت المقدس، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من منافع هذه الغزوة التي كشف الله فيها النفاق وأهله، وزاد في إعزاز دينه وهيبته أمام الناس، فهابوه، هابوا رسول الله وهابوا دينه، حتى صالحه صاحب أيلة بيت المقدس، وصالحه أكيد الرومة صاحب دومة الجندل في غزوة تبوك، مع ما فيها من الفتوحات في كشف النفاق والمنافقين. نعم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار، وكان قد أخرج من دار خثام بن خالد وهدمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخو بني سالم أحد رجال بدر، وآخر معه اختلف فيه، وهو المسجد الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه أبدا. نعم، قبل ما ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك جاءه أناس من المنافقين ولم يعلمهم، قالوا يا رسول الله إن ابتنينا مسجدا نصلي فيه ونجمع فيه، فلو شهدتنا يا رسول الله في هذا المسجد، قال إن رجعنا من تبوك. وهم في الحقيقة بنوا هذا المسجد ليضاروا أهل قباء في بني سالم بن عوف، ليضاروا أهل قباء. فلما رجع عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذه الآية لا تقم فيه أبدا، لمسجد في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى قوله لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، يعني مسجد قباء، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وكان مسجد الضرار هذا أخرج من دار خالد ابن من دار خزام ابن خالد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومن معه أن يحرقوه ويهدموه، فسروا عليه في ليل فحرقوه ثم أهدموه، لأنه مسجد وإن كان ظاهره المسجد لكن حقيقته المضارة للمؤمنين، وأن يكون مرصدا أو أي موقعا لمن حارب الله ورسوله من النفاق والمبغضين لهذا الدين ولنبيه في ظهورهم وفي عزهم وانتصارهم. هذا مما أوحاه الله إليه بعد رجوعه من أين؟ من تبوك. هنا وعدهم أن يأتيهم، لم يفي لهم، لأن هذا الوعد يتعارض مع شرع الله عز وجل، ولهذا كل من أوعد على أمر فبان معصية لم يجب الوفاء به، بل يجب إزالة هذا المنكر وترك هذه المعصية. هذا ما كان في رجوعه عليه الصلاة والسلام فيما فعله بعد رجوعه من تبوك. نعم، وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع، وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع، وأنزل فيها عامة سورة التوبة، وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، الآية والتي تليها. ثم قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، في غزوة تبوك حصل مواقف عظيمة، منها أن الله جعل فرقانا بين المؤمنين والمنافقين، وفضح في هذه الغزوة أسماء 17 من أعيان المنافقين الذين أرادوا أن يكيدوا للنبي فيلقوهم من على عقبة تبوك، وذكر أسماءهم لمن؟ لحذيفة بن اليمان. وفي هذه الغزوة امتحن الله أهل الإيمان بأن ينفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما والوقت حار وجدب وطابت فيه الثمار والزروع وطعام وتجارة وصنعة المهاجرين والأنصار هي هذا، تركوا الدنيا وأقبلوا على طاعة الله بطاعة رسوله، ولهذا قال جل وعلا وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا وصب، ما يصيبهم تعب ولا قلق ولا مرض، إلا أثيبوا وأجروا عليه. في تلك الغزوة تخلف الثلاثة فأنزل الله فيهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بما أمر النبي من هجرهم، حتى هجروا كم ليلة؟ 50 ليلة، وعظم عليهم في أفرادهم البلاء، فمرة يؤمرون بأن لا يكلموا، ومرة بأن تغادرهم زوجاتهم، وثالثة بأن يأتي الكتاب من ملك غسان لكعب بن مالك الأنصاري: إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ألا فاقدم علينا نواسك؟ فنظر فيه كعب وسجره التنور، قال: هذا من البلاء، يلحق بالكفار هروبا من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. حتى صدقوا في هذه التوبة ومحضهم الله جل وعلا، فأنزل عليهم توبة هي والله مصدر عزهم ومبلغ فخرهم، حتى إنها كعبا قال: يا رسول الله، إن من كمال نعمة الله علي أن أنسلخ من مالي كله، أي فرحا بهذه التوبة من الله. وقد قال: يا رسول الله، هذه التوبة منك أو من الله؟ قال: بل من الله عز وجل. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبق عليك مالك، وأمره أن يجعل من ماله على قراباته في مال خيبر. هذه في غزوة تبوك، وأنزل الله فيها أكثر آي سورة براءة، السورة الفاضحة للنفاق والمنافقين. في آخرها في قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، هذا أولا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ثانيا، لعلهم يحذرون ثالثا. ما المراد بها؟ الآية عامة لكن لها مورد خاص في نزولها، وهم أولئك الذين نفروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، فكم جرى في الطريق ذهابا وإيابا ومقاما في تبوك من الفقه والعلم، وما فيها من النذر والتفريق بين أولياء الله وبين أعدائه، حتى رجعوا إلى قومهم فأعلموهم بما فاتهم من هذا الوحي. والآية عامة، طلب العلم ينفر من كل فرقة منهم طائفة وجوبا لتعلموا العلم، فيبقى هذا العلم باقيا في الناس شائعا ذائعا فيهم ليعبدوا الله ويتعبدوه على بصيرة. فعلم الشريعة طلبه فرض عين فيما تقوم به الشريعة في أركانها، وهو ما زاد على ذلك فرض كفائي، حتى إذا أتى آخر الزمان قل العلم وارتفع وكثر الجهل وانتشر وفشى، فيعبدون الله على ماذا؟ على غير علم، فيقعون في البدع والمحدثات التي تحيل هذا الدين وتغيره، فلا يكون دينا صحيحا يقبله الله، وإنما يكون دينا خرافيا تأسس بهذه البدع والمحدثات، فظنوه أنه ينفعهم عند الله. لما؟ لأنه ذهب العلم وارتفع شيئا فشيئا. الآن هذه البدع فاشية والقرآن بين أظهرهم، لكن يقرؤونه للبركة ما هو للتفقه، يقرؤونه لحسن الأداء والمخارج والحفظ والقراءات لا للعمل به. كم دول الإسلام اليوم وكم من يحكم القرآن دستورا وشرعا، لتعلموا غربة هذا الدين، والأمر سيزداد يا أخوان، ما هو بينقص، يزداد. لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويرتفع العلم ويفشو الزنا ويفشو القلم، أخرجاه في الصحيحين وله بالبخاري. وهذه هي المصيبة في الحقيقة، المصيبة العظمى ذهاب الدين بذهاب العلم، فيبقى الجهل، يأتي أناس لا يدرون ما صلاة وما زكاة، دينهم ما ألفوه من أسلافهم وما استحسنوه واستذوقوه بعقولهم ومواجيدهم وأذواقهم، هذا الدين عندهم، فإن خالفهم سني شنعوا عليه أعظم مما يشنع على اليهود والنصارى والمشركين بأنواع المستشنعات والدعاوى والتشويهات، وهذا كله لا يضر الحق ولا أهله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله هو قيام الساعة أو تلك الريح الطيبة التي يبعثها الله، تلك الريح الطيبة التي يبعثها الله فتقبض المؤمنين، تأخذهم تحت آباطهم حتى تدخل هذه الريح جوف الجبل لتقبض فيه من فيه من المسلم، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، شرار أهلها، وعليهم تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحيا، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار أهل الأرض وشرار الخليقة. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الجامع بينهما؟ الشرك والكفر، يظنون هذا الشرك دينا وقربة ووسيلة تقربهم إلى الله زلفى. فإن من اتخذوا القبور مساجد أشركوا بأهلها المقبورين مع الله، وصرفوا لهم حق الله بالدعوة والخوف والخشية والطلبة وسؤال الحاجات وتفريج الهموم والكربات. والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون ربا. فالجامع بينهم هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فنعوذ بالله من سوء المنقلب، ونعوذ به من سوء الخاتمة، ونعوذ به جل وعلا من أن يفتننا بعد إذ هدانا، ومن الحول بعد الكون، ونسأله أن يميتنا وهو راض عنا، وأن يجنبنا وإياكم وسائر إخواننا من المؤمنين والمسلمين، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا بعصمته، ويحفظنا بحفظه، ويكلأنا برعايته وعنايته وعفوه وإحسانه، ويتوفانا وهو عنا راض غير غضبان. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.